تلك آيات الكتاب المبين لي ساجدين عليك أحكم القصص لما أوحينا إليك هذا القرآن نحن نقص عليك أحكم القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن طموح. Sailing. كان في يوسف وإخوته الله ذهبوا به وأجمعوا Oh, yeah. Thank you. Oh. وأتيناه وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها Thank you. هذه المادة من موقع نصورز.com شبكة نصور الإسلام.